أشراط الساعة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. يتواصل الكلام بحمد الله عز وجل أحبتي في الله فيما بدأناه قبل محاضرتين اثنتين عن الكلام عن أصل أصيل وركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، وهي الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بالموت، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بعرصات يوم القيامة وبأهوال يوم القيامة وما يجري في ذلك اليوم العظيم، ثم الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الحقيقي والأخير للعباد، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وقد تكلمنا في المحاضرتين الماضيتين بحمد الله عز وجل عن أشراط الساعة الصغرى، وسنخص الكلام في هذه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة بحول الله وقوته عن أشراط الساعة الكبرى. فنقول وبالله التوفيق، أشراط الساعة الكبرى قد بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وكذلك جاء ذكر بعضها في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا إخواني وأحبابي في الله في بداية هذه الدروس أن الفروق بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى أن الصغرى تكون من الأمور التي اعتادها الناس، والكبرى تكون من الأمور الخارقة للعادات. وكذلك من الفروق بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى كما مر ذكره بحمد الله عز وجل أن أشراط الساعة الصغرى تقع على فترات متباينة وفي أزمنة طويلة، أما أشراط الساعة الكبرى فإنها تقع متتابعة كما سيأتي ذكر ذلك بحمد الله عز وجل. كذلك مما يحسن ذكره في هذا الباب، في باب أشراط الساعة الصغرى، أن الأحاديث الواردة فيها شيء من التعارض، أو ظاهرها يكون متعارضا، وذلك لأنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى. ولذلك أهل العلم رحمهم الله جميعا حاولوا أن يوفقوا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وأحسن ما قيل في ترتيب أشراط الساعة الكبرى ما ذكره غير واحد من أهل العلم، أن أشراط الساعة الكبرى تنقسم إلى قسمين، إلى أشراط أرضية أو سفلية، وإلى أشراط علوية. فالأشراط السفلية أو الأرضية أولها ظهور المسيح الدجال، وهذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد المسيح الدجال يظهر على أثره عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ليقتله، كما بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا ما سنذكره بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة. ثم في آخر حياة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يظهر يأجوج ومأجوج. وفي هذه الفترة في العلامات الكبرى الأرضية، المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، تظهر الخسوف الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك تظهر العلامات العلوية، وأولى هذه العلامات العلوية ظهور الدخان. هذا الدخان إذا ظهر يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وأما الكافر فينتفخ من هذا الدخان. ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها، وعندها يقفل باب التوبة، ثم تخرج الدابة وتقوم بجلي وجه المؤمن، أي تنوره علامة على إيمانه، وتخطم وجه الكافر علامة على كفره والعياذ بالله، إذ أن باب التوبة قد أغلق. ثم بعد الدابة تخرج النار من قعرة عدن كما سنبين بحول الله وقوته، وتحشر الناس إلى أرض المحشر وعليهم تقوم الساعة. إذن هذه علامات الساعة الكبرى هي 10 علامات كما بينها عليه الصلاة والسلام من في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم قال: اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يبين لنا هذه الآيات العشر، وهي علامات الساعة الكبرى، وهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج أو ظهور الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تحشر الناس إلى محشرهم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة أو بجزيرة العرب. فهذه 10 آيات بيّنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي التي سيكون مدار حديثنا عن أشراط الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى تخرج تباعا كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الطبراني وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام، أي في السلك الواحد، كيف تتتابع هذه الخرزات إذا انقطع هذا النظام وانقطع هذا الخيط، يتتابع خروجها بعضها على إثر بعض. كذلك يكون خروج الآيات أو علامات الساعة الكبرى كما بيّن لذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جرت عادة أهل العلم الذين تكلموا في أشراط الساعة الكبرى أن يتكلموا قبل كلامهم عن أشراط الساعة الكبرى، وهي العلامات العشر التي مر ذكرها، أن يتكلموا عن المهدي. فالمهدي عده بعض أهل العلم من أشراط الساعة الكبرى. فمن هو المهدي؟ المهدي هو اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي، قال: وهو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله تعالى عنه. وصفته أنه أجلى الجبهة، أي خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، أي الذي انحسر شعره عن جبهته. أقنى الأنف، والقنى في الأنف هو طول ورقة أرنبته مع حدب في وسطه، فهو أجلى الجبهة أقنى الأنف كما بيّن، كما جاء في ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. وهذا ذكره في النهاية في جزء الفتن والملاحم. قد جاءت الأحاديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو متكلم في إسناده ولكن في الجملة يشد بعضها بعضا. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3. والمقصود بالكنز هذا كما بينه ابن كثير وغيره هو كنز الكعبة. قال: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. هذا الحديث إلى هذه الكلمة أو هذه الجملة ولو حبوا على الثلج قد صححه غير واحد من أهل العلم كابن كثير والشيخ ناصر رحمه الله وغيرهما. وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجه أنه قال: فإنه خليفة الله المهدي. وهذه الجملة حكم عليها جمع من أهل الحديث بأنها جملة منكرة ورواية شاذة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الخليفة هو الخليفة، إن الخليفة هو الخليفة عن الله، لأن الله تعالى لا يجوز له خليفة، فهو الحي الشهيد المهيمن القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمين. وإن الخليفة إنما يكون أو عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، والله منزه عن ذلك. وهذا أيضا نقله الشيخ ناصر رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. إذن المقصود أن التصريح في هذا الحديث بأنه خليفة الله المهدي، هذه الرواية أو هذه اللفظة هي لفظة منكرة شاذة، ويكون خروجه من قبل المشرق، كما أيضا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانية، يعني حججا. وهذا ذكره أو رواه في الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الألباني رحمه الله: هذا سند صحيح رجاله ثقات. إذن في هذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن الأرض تخرج نباتها، وأن المطر يكثر في زمانه، وأن الخيرات تكثر في زمانه، ويعيش المهدي الذي هو اسمه محمد ابن عبد الله، ويعود نسبه إلى الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في المهدي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير: أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. والحديث المتقدم آنفا حديث علي، رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه كذلك الألباني رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. وهذا رواه أبو داود في سننه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن، وكذلك قال ابن القيم قال إسناده جيد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وهذا أخرجه أبو داود وقال الألباني حديث صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: المهدي تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكريمة الله هذه الأمة. وهذا قال عنه ابن القيم رحمه الله إسناده جيد. وفي هذا الحديث الأخير حديث جابر فيه منقبة عظيمة لهذه الأمة المحمدية العظيمة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، وهو من هو من أولي العزم من الرسل، وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء كما سنذكر في دمشق، فيكون المسلمون قد اصطفوا صفوفا لكي يصلوا صلاة العصر، وتقدمهم المهدي ليصلي بهم. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يقول له المهدي: تقدم فصلي بنا، فصلي بنا، فأنت أحق بالصلاة، فأنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنت رسول نبي من أولي العزم من الرسل. فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: قال: لا، إن بعضهم أمير بعض، أي هذه الأمة تكريمة الله هذه الأمة، يعني هذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى، وفضل ومنه من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة العظيمة، حيث أن رسول من أولي العزم من الرسل عيسى عليه الصلاة والسلام سيصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا جاء مصرحا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. وهذا رواه أبو نعيم في أخبار المهدي وغيره، وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح. وقد أنكر بعض ممن ينتسب إلى العلم خروج المهدي، وذكروا أنه خرافة أو أن هذا الأمر غير صحيح ولن يقع، ولكن ما ذكرته من أحاديث قد تقدم ذكرها بحمد الله عز وجل، وبعضها في الصحيحين، ولكنني حقيقة اختصرت الكلام في ذكر الأدلة الواردة في خروج المهدي كسبا للوقت، وإلا الأحاديث كثيرة في بيان خروجي وفي ثبوت خروج المهدي في آخر الزمان. فمن أنكر ذلك حقيقة كلامه لا يعول عليه، إذ أن هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة الصريحة قد ردت كلامه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كلامه على المهدي قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع يعني في المهدي، وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين ابن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضاء، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة. طبعا أكثر من 500 سنة هذا إلى زمان ابن القيم، وإلا هو دخل في ما يزيد على إلى يومنا هذا ما يزيد على 1200 سنة تقريبا. قال: دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. إذن هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله وهو كلام قيم وكلام فصل، يبين الفرق والبون الشاسع الكبير بين المهدي عند المسلمين وهو الذي نطقت به الأحاديث الصحيحة الثابتة، ومختصر الكلام عنه قد مر معنا، وهو اسمه أحمد أو محمد، فإن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله، ويعود نسبه إلى الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبذلك نطقت أقول الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المهدي المزعوم الخرافة الذي تؤمن به الرافضة فهو اسمه محمد ابن الحسن العسكري وليس محمد ابن عبد الله. هذه هي المفارقة الأولى. ثم الثانية أنهم يقولون ويزعمون أنه يعود نسله ونسبه إلى الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وليس إلى الحسن، وهذا أيضا من الكذب البين ومن الغلط الواضح الذي وقع فيه هؤلاء الجهلة المبتدعة. ثم لا يخفى كل عاقل كما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه المتقدم أن هذه أضحوكة، هذه تضحك منها الثكلى، ولا شك أنها خرافة وتعد من خزعبلاتهم وخرافاتهم وضلالاتهم وتلبيسهم وتخليطهم وكذبهم على شرع الله تبارك وتعالى. كيف أن هذا الرجل الذي الآن هو طفل قد دخل في سرداب سامراء من زمن طويل يقارب الآن 1200 سنة تقريبا إلى الآن لم يخرج، كيف يعيش وكيف يحيا في هذا السرداب؟ وحقيقة قد تكلم أهل العلم في بيان وفي بطلان هذه الخرافة، إذ أنه لا وجود لهذا المهدي المزعوم المنتظر الذي تؤمن به الرافضة، فمهديهم باطل ومهدي المسلمين قاطبة هو المهدي الحق الذي نطقت بذلك النصوص الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة أحيل المستمعين وإخواني الكرام، وأنا أحيل الإخوة الكرام للاستزادة في هذا الموضوع المهم ولبيان زيفهم وبطلانهم وخرافتهم، أحيلهم حقيقة على محاضرة وشريط نافع لشيخنا أبي محمد عثمان الخميس بعنوان المهدي المنتظر، فارجعوا إليه فإن فيه الخير وفيه كثير من الحقائق التي تبين الفرق بين مهدينا ومهدي الرافضة المزعوم. أيضا من الأقوال في ذلك أن بعضهم قال لا مهدي إلا عيسى، وروا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المهدي أنه عيسى ابن مريم، وهذا الحديث حديث ضعيف ولا تقم به حجة. وبعد أن عرفنا أيها الأحباب الكرام قصة المهدي وأحوال المهدي كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسنذكر الآن علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، وهي علامة مهمة وفتنة خطيرة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل إن كل نبي قد حذر أمته من هذه الفتنة التي سنذكرها، وهي تعد علامة من علامات الساعة الكبرى. هذه العلامة ألا وهي المسيح الدجال. كلمة المسيح من ألفاظ الأضداد، يعني تطلق كلمة المسيح وهي تطلق على الصديق، وتطلق كذلك على الضليل الكذاب. فهناك المسيح عيسى ابن مريم وهو الصديق وصادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، وهناك المسيح الدجال وهو الضليل الكذاب. المسيح عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأما الدجال عليه لعنة الله ومسيح الضلالة يفتن الناس بما أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرات والآيات الباهرة كإنزال المطر وأحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق. سمي المسيح الدجال بهذا الاسم لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل سمي المسيح الدجال بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها، يعني يقطع الأرض كلها في 40 يوما. والظاهر والله أعلم أن الأقرب للصواب هو القول الأول، أنه سمي المسيح الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال عن الدجال إن الدجال ممسوح العين. معنى الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل، قولهم دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به، فالدجل هو الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، فالدجال هو ملبس ومخلط ومموه وكذاب معه من الخوارق التي يقلب معها الحقائق، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أصبحت هذه اللفظة علما على المسيح الدجال، عندما تقول الدجال لا تنصرف الأذهان إلا إلى المسيح الدجال. صفة الدجال جاءت بذلك أحاديث كثيرة في صفته، في الجملة أن صفة الدجال أنه رجل ليس بأنثى، رجل من بني آدم، وهو شاب أحمر أي أسمر، قصير أفحج، أفحج يعني بين ساقيه تقوس، جعد الرأس، أجلى الجبهة يعني قد انحسر شعره عن جبهته، أصلع أجلى الجبهة، جفال الشعر أو جفال الشعر أي كثير الشعر، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة أي ليست ببارزة، ولا جحراء أي ليست بغائرة، كأنها عنبة طافئة، هذه عينه اليمنى، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة أي فيها نتوء، وهذا النتوء لحمة تنبت عند المآقي، والمآقي هي أسفل الجفن العين السفلي، هذه المآقي، فهنا في عينه اليسرى فيها ظفرة غليظة، نتوء وبروز في عينه اليسرى، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء، حروف مقطعة، أو كما نطقت بذلك الرواية الأخرى الصحيحة، أو مكتوب بين عينيه كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، الذي يقرأ أو الذي لا يقرأ الله تبارك وتعالى يهيئ له ويلهمه قراءة هذه الكلمة التي قد وجدت وكتبت بين عينيه الدجال لعنه الله، ليحذره المسلم ولئلا يقع في فتنته. ومن صفاته كذلك أنه عقيم لا يولد له. إذن هذه الصفات التي ذكرتها لكم أحبابي في الله كما ذكرها أهل العلم هي قد استقوها من نصوص الكتاب والسنة. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أو بين أنا نائم أطوف بالبيت، فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن. وابن قطن هذا رجل من خزاعة، حتى قال يعني قيل عن ابن قطن وهو رجل من خزاعة، ورد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. وهذه الزيادة زيادة ضعيفة من رواية المسعودي عند أحمد إلى آخر ما ذكره أهل العلم في تحقيقها. المهم، هذا الحديث جاء في بيان صفة الدجال. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وهذا خرجه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح كذلك. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. أيضا في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم، يعني التبس الأمر عليكم، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وهذا في صحيح مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفء. المقصود فيه دفء يعني انحناء، يعني انحناء في الظهر. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه إسناده صحيح. في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر أو جفال الشعر، يعني كثير الشعر. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وهذا مخرج في الصحيحين. وفي رواية أخرى تهجاها، يعني عليه الصلاة والسلام، قال: كافرة، يقرأها كل مسلم. وهذا في صحيح الإمام مسلم. إذن هذه جملة وطائفة من الأحاديث الواردة في صفة الدجال كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وهذه الكتابة التي بين جبينه كافر أو كافرة، الحروف المقطعة، هذه كتابة حقيقية على ظاهرها، ليس كما قال بعضهم أنها مجاز أو أنها قرينة أو علامة على كفره. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يعني المسيح الدجال. ثم قال النووي رحمه الله: يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. وهذا ذكره في شرحه على صحيح الإمام مسلم. أيضا من الإشكالات التي ساقها العلماء في صفات الدجال أنه جاء في بعض الروايات أنه أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أنه أعور العين اليسرى. وهذا فيه شيء من الإشكال. ومن أحسن ما قيل في الجمع بين هذا الإشكال وإزالة هذا الإشكال القاضي عياض رحمه الله قال: إن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر. ثم قال القاضي عياض رحمه الله: وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال النووي رحمه الله في هذا الجمع وفي تعليقه على كلام القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: هو في نهاية من الحسن. ورجحه كذلك أبو عبد الله القرطبي في كتابه العظيم التذكرة وأحوال الموتى وأمور الآخرة. إذن خلص الكلام الآن أن كلتا عيني الدجال عوراء، والعور هو العيب، فعينه اليمنى ممسوحة وهي العوراء، قال: أعور العين اليمنى كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا العور هو ذهاب ضوءها، ذهاب ضوئها يعني لا يرى شيء فيها. وكذلك عينه اليسرى معيبة فيها عور، وذلك لوجود الظفرة أو النتوء الذي يكون في المآقي في أسفل الجفن من العين اليسرى. إذن هذه صفته كما مر ذكرها في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال كبير قد حير كثيرا من أهل العلم، وذكروا فيه كلاما طويلا وأدلة، وهو: هل الدجال حي؟ وهل الدجال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم للإجابة على هذا السؤال قالوا: لا بد أن نتعرف على ابن صياد. من هو ابن صياد؟ ابن صياد اسمه صافي، وقيل اسمه عبد الله، عبد الله ابن صياد أو صافي ابن صياد أو صائد. هذا الرجل كان من يهود المدينة، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم له الذهبي رحمه الله في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال: عبد الله بن صياد أو ابن صائد كان أبوه يهوديا، فولد عبد الله أعور مختونا، وهو الذي قيل إنه الدجال، ثم أسلم فهو تابعي له رؤية. يعني هذا ابن صياد أو ابن صائد هو ليس بصحابي، وإنما تابعي، لأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صغيرا في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يهودي على دين قومه، فعندما توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم أسلم ابن صياد، ولذلك حكم عليه الذهبي رحمه الله، قال: فهو تابعي له رؤية. وكذلك ذكر غير واحد من أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله، قال: هو أيضا من ولده عمارة ابن عبد الله أو ابن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره، يعني هذا من أحد أولاد ابن صياد واسمه عمارة، وكان من خيار المسلمين كما قال الحافظ ابن حجر. كذلك قال رحمه الله الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، أي من قال إن ابن صياد من الصحابة هذا أخطأ خطأ كبيرا. قال: لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافرا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، إذن هو تابعي له رؤية كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. كان ابن صياد هذا دجالا من الدجاجلة، وكان كاهنا يتكهن على طريقة الكهان، فيصدق أحيانا ويكذب في غالب الأحياء. انتشر خبره بين الناس، وشاع أنه هو الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ولذلك عليه الصلاة والسلام اختبر ابن صياد أكثر من مرة، فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة، مكان من بيوت الأنصار. كان ابن صياد يلعب مع الأولاد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب، لأن عمر كما سيأتي الآن عمر كان يقسم رضي الله عنه، كان يقسم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وقد شاع هذا الأمر وهذا أمر خطير. فلذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر ابن صياد وليكشف عن هويته وليعرف شخصيته. قال ابن عمر وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني قد ناهز البلوغ ولكن لا يزال طفلا، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أمسكه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له الآن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، فقال له ما ترى؟ ما الذي تراه يا ابن صياد؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا، أي خبأت وزورت لك شيئا في نفسي فاحزره ما هو. قال إني خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ، يريد الدخان، يريد أن يقول كلمة الدخان ولكنه قطمها وقطعها على طريقة الكهان، لأن الكاهن قد يأتيه ببعض الكلمات التي استرقها ولا يأتيه ببقية الكلمات على طريقة الكهان والسحرة في تعاملهم مع الجن والشياطين، وهذه طريقة المشعوذين. فقال هو الدخ، وقد خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأراد أن يقول ابن صياد الدخان ولكنه لم يستطع لأنه على طريقة الكهان، فأتى بها منقطعة فقال هو الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني كما قال العلماء في بيان هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم من اختباره لابن الصياد، علم أن مادته شيطانية وأنه على طريقة الكهان يتعامل مع الجن والشياطين ويسترقون له السمع، يعني فظهر من حاله أنه ليس هو المسيح الدجال كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية كما سيأتي ذكر كلامه رحمه الله. فقال له اخسأ لن تعدو قدرك، يعني هذا هو قدرك وهذه هي مكانتك، فاخسأ لن تعدوها، فأنت دجال من الدجاجلة وأنت كاهن من الكهان ومشعوذ من المشعوذين وأنت لست بالمسيح الدجال. هذا الذي يظهر من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني قال لعمر إذا كان هو المسيح الدجال فلن تستطيع يا عمر أن تقتله، إنه سيبقى حيا إلى أن يأتي اليوم الموعود فيخرج في آخر الزمان ويعيث في الأرض الفساد وتكون فتنته خطيرة وعظيمة على الناس في زمانه، فلن تسلط عليه ولن تستطيع أن تقتله لأنه سيبقى حتى يقضي الله أمره كان مفعولا. وإن لم يكن هو، إن لم يكن هو المسيح الدجال، إن يكن هو فقط دجال من الدجاجلة ويعني مشعوذ من المشعوذين فلا خير لك في قتله، لماذا تقتله؟ اتركه دعه. وهذا كما قلت قد ذكره البخاري في صحيحه. في رواية أخرى قال له عليه الصلاة والسلام ما ترى؟ ما الذي تراه يا ابن صياد؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال عليه الصلاة والسلام ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. هذا رواه الإمام مسلم. كذلك زادت الإشاعات والكلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال. أراد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أن يختبره. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب. المرة الأولى اختبرهما عمر، المرة الثانية هنا مع أبي بن كعب. قال: انطلق مع أبي بن كعب عليه الصلاة والسلام إلى النخل التي فيها ابن صياد، مزرعة فيها ابن صياد جالس، وهو يختلي أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي على حين غفلة من ابن صياد، وقد اختلى ابن صياد لوحده في هذا البستان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئه وأن يأتي إليه بخفية متسللا لعله يسمع من كلامه شيئا يفصح عن هويته ويفصح عن شخصيته التي حيرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع نائم، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، يعني فيها له صوت يهمهم يخرج من ابن صياد وهو قد اختلى في هذا البستان. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رويدا رويدا حتى لا يزعجه، حتى يفاجئه، وربما يسمع شيئا من كلامه يفصح عن هويته. لكن في هذه الأثناء رأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يختفي وراء جذوع النخل حتى يقترب ابن صياد، فقالت وصاحت بأعلى صوتها لابن صياد: يا صاف، قلنا هذا من أسماء ابن صياد، يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد وقطع خلوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لو تركته بين، لو لم تتكلم أمه وتنادي عليه وهو يهمهم بهذه الكلمات التي لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو اقترب منه بهذه الخفية لسمع منه كلاما لبين هويته وحاله، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن تراه، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمه وتفسد عليه هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره أو أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. إذن هذه يعني حال ابن صياد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من حاله أنه متوقف، هل هو الدجال أو هو دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة، يوم الحرة القتال الذي وقع بين يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير في المدينة النبوية. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. ولاحظوا إخواني، لم يقل مات ابن صياد أو قتل ابن صياد، قال فقدنا، اختفى، فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وذكر بعض أهل العلم أنه قد مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه، وهذه الرواية قد ضعفها جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ضعف هذه الرواية التي فيها ذكر أن ابن صياد مات وكشفوا عن وجهه وصلوا عليه صلاة الميت المدينة، قال هذه لا تصح، بل الصحيح ما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أنه فقد يوم الحر أي اختفى. يبقى هنا السؤال الكبير بعد أن عرفنا حال ابن صياد أو حال ابن صياد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في حاله، هل هو الدجال أو ليس الدجال؟ هل هو الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجلة؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد كان يحلف ويقسم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيء من الإقرار، إذ أن هذا الأمر يتعلق بالدين، وإذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يتعلق بالدين وأقره وسكت ولم ينكره أو لم يبينه عليه الصلاة والسلام، دل ذلك أن هذا الأمر من إقراره عليه الصلاة والسلام. كذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر وعن عبد الله بن عمر وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن فهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عندما كان يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدجال. كذلك عن نافع رحمه الله مولى عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. وهذا رواه أبو داود في سننه، وقال الحافظ ابن حجر سنده صحيح. وعن زيد بن وهب رحمه الله قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لئن أحلف 10 مرات أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف 1 أنه ليس به، يعني ليس هو المسيح الدجال. وهذا رواه الإمام أحمد. عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة. طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن ابن صياد أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه عبد الله بن عمر يوما في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه. قال عبد الله بن عمر قال لابن صياد قولا أغضبه. وسبب هذا القول الذي أغضبه أن عبد الله بن عمر رأى ابن صياد وقد نفرت عينيه، يعني عينه أصبحت عوراء، فقال له عبد الله بن عمر: متى فعلت عينك ما أرى؟ متى وقع بعينك ما أرى؟ متى أصبحت أعور العين؟ فقال ابن صياد: لا أدري. فقال عبد الله بن عمر: لا تدري وهي في رأسك؟ كيف ما تدري؟ فقال ابن صياد: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال عبد الله بن عمر قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. ثم بعد ذلك قام عبد الله بن عمر وأخذ عصا، وكانت بيده عصا، فضرب ابن صياد عندما نخر نخرا شديدا، ضربه ضربا حتى كسر عصاته على ظهر ابن صياد. ثم بعد ذلك دخل على أم المؤمنين وقد غضب ابن صياد وانتفخ وامتلأ حتى أصبح عظيما وملأ السكة. عندها تركه عبد الله بن عمر ودخل على أخته حفصة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج، يعني من؟ المسيح الدجال، إنما يخرج من غضبة يغضبها. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا أيضا مما يدل لهذا القول الذي اختاره جمع من أهل العلم وجمع من الصحابة، وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الحادثة التي وقعت لعبد الله بن عمر، وهي حادثة ثابتة صحيحة في صحيح مسلم، أنه رأى ابن صياد وقد عورت إحدى عينيه، ثم بعد ذلك انتفخ وأصبح عظيما، ثم بعد ذلك اختفى يوم الحرة، أي فقد، كما ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك ذهب جمع من أهل العلم كما قلت، ومنهم ثلة من الصحابة وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن ابن صياد هو الدجال الأكبر، أي أنه هو المسيح الدجال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، يعني في طريقهم من المدينة إلى مكة في هذا الموكب، الذين ذهبوا يعني لحج بيت الله الحرام أو لأداء العمرة، في أثناء الطريق نزلوا منزلا ليرتاحوا، تفرق الناس في هذا الوادي حتى يرتاحوا، كل واحد أخذ له يعني جانب ليجلس وليرتاح. يقول أبو سعيد الخدري قال: وبقيت أنا وهو، يعني أنا وبجانب ابن صياد. قال أبو سعيد: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. يعني تخيل تجلس بجانب رجل يتهم بأنه المسيح الدجال، لا شك أن هذا أمر يعني يستحش منه الإنسان. قال: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، جلس بجانبي. فقلت، يعني أبو سعيد، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. إذن يعني قال ابن سعيد: الحر شديد، فقط يريد أن يبتعد عنه. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق، انطلق ابن صياد، فجاء بعس وهو قدح كبير، إناء كبير، وملأه من لبن هذه الغنم، فأتاني به وقال: اشرب أبا سعيد. هذا اللبن يقدمه ابن صياد، يقدمه لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحرير شديد، إن الحرير يعني الحر، إن الحرير شديد واللبن حار. قال أبو سعيد: ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو أن آخذ عن يده. يقول: فقط قلت هذا الكلام وإن كنت في نفسي أشتهي اللبن، ولكن اعتذرت بهذا العذر أن اللبن حار والجو حار، لئلا أشرب من يده، أكره أن أشرب من يد هذا الرجل الذي يتهم بأنه المسيح الدجال. فقال ابن صياد، يقول لي أبي سعيد، فقال: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يعني هممت بقتل نفسي مما يتهمني به الناس تهمة شنيعة أنني المسيح الدجال. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. يقول: أنت من الأنصار وتعلم الأحاديث، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، يعني المسيح الدجال، وأنا مسلم؟ أوليس قد قال صلى الله عليه وسلم هو عقيم، أي الدجال عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، يعني المسيح الدجال إذا خرج، وقد أقبلت الآن أنا معكم من المدينة وأنا أريد الذهاب إلى مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره، يعني حجج واضحة وكأن قوله فعلا صحيح أنه ليس هو المسيح الدجال. قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قال بعد ذلك ابن صياد، وليتهما قال هذا الكلام، قال: أما والله إني لأعرفه، يعرف من؟ المسيح الدجال. قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم، وقام عنه. وهذا كما ذكرت رواه الإمام مسلم في صحيحه. في رواية أخرى قال ابن صياد: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال له أبو سعيد: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال ابن صياد: لو عرض علي ما كرهت. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن الأمر محير، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلت قد انقسموا إلى قسمين: منهم من أثبت وكان يقسم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ومنهم كما سأذكر في القول الثاني أنه ليس هو المسيح الدجال. الذين قالوا بأن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال اعتمدوا على حديث رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري في قصة طويلة عجيبة لا بأس بذكرها بشيء من السرعة والعجالة. أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس وكانت من المهاجرات الأول، قال لها الشعبي رحمه الله عامر ابن شراحيل، قال لها وهو من كبار التابعين، قال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت فاطمة: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل حدثيني. فذكرت قصة عجيبة غريبة. ذكرت فاطمة قصة تأيمها من زوجها، يعني أصبحت أيما، واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وكانت هذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يجمع الناس ليخبرهم الخبر يبعث مناديه يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس في المسجد، من يستطيع منهم أن يذهب وأن يأتي للمسجد، فيلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي أراد أن يخبرهم به. قالت فاطمة: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، في الصف الأول من صف النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، لح يتحرك كل واحد يجلس في مكانه، ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، أبو رقية تميم ابن أوس ابن خارج الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من علماء أهل الكتاب، وقدم المدينة وأسلم سنة 90 من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ما الذي حدثه؟ قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، يعني هاتين قبيلتين، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، تلاطمت بهم الأمواج، ثم أرفأوا، نزلوا في مرافق، في مرفأ في ميناء، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، في السفن الصغار للسفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، دابة كثير الشعر، قال: لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر، ما يعرفون القبل من الدبر، أين الوجه من الدبر، لكثرة الشعر الذي غطى جسد هذه الدابة. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، الآن الدابة تكلم تميم ومن معه، تكلم تميما ومن معه رضي الله تعالى عنه، قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، والدير هو بيت يتعبد فيه الرهبان، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق متلهف لسماع أخباركم. قال تميم: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، كان قد أوثق بالحديد والسلاسل بشكل كبير. قال: مجموعة يداه إلى عنقه، قد أوثق بالحديد والسلاسل، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني من ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرى ما قبله من دبره، من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال لهم هذا الرجل: أخبروني عن نخل بيسان، بيسان مدينة بالأردن معروفة. قال: فأخبروني عن نخل بيسان، نخل هذه المدينة. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قال أخبروني عن عين زغر، وهي كذلك عين في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا. الله أكبر، يقول ذلك المسيح الدجال خير لهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح يعني الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة أي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب أي طريق منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة راوية الحديث رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته يعني العصاه التي كان يمسكها بيده وهو على المنبر، قال وطعن بمخصرته في المنبر، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، وطيبة من أسماء المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني ألم أخبركم بقصة المسيح الدجال وما يفعل المسيح الدجال إذا خرج؟ قبل أن يخبركم الآن تميم الداري قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيديه إلى المشرق، يعني أنه سيخرج المسيح الدجال من قبل المشرق. وهذا الحديث كما ذكرت ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد. إذن هذا الحديث العجيب الغريب الجميل حقيقة الذي أأنس النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يضحك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام فرحا بأنه صدق الذي قد أخبر الناس به بحمد الله عز وجل وهو الصادق المصدوق، إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الحديث الصحيح الثابت هو الذي استدل به من قال من أهل العلم ومن ذهب إلى أن ابن صياد هو ليس المسيح الدجال، إذ أن ابن صياد في ذلك في تلك الفترة التي رأى فيها تميم بن أوس الداري رأى فيها المسيح الدجال في الدير وفي الجزيرة، كان ابن صياد لا يزال طفلا قد ناهز الحلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما متعذر. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن ابن صياد هو ليس هو المسيح الدجال ولكنه دجال من الدجاجلة. وكما ذكرنا إخواني أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك اختلافا، منهم من نصر القول الأول ومنهم من نصر القول الثاني. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. نعم، هذا هو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما هو، يعني ابن صياد، إنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب عليه الصلاة والسلام ليختبره. وقال ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي هو يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام، وهذا ذكره في النهاية في الفتن والملاحم. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، أن ليس ابن صياد هو المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة. أما عن مكان خروج المسيح الدجال، فيخرج المسيح الدجال من جهة المشرق من خراسان، وخراسان هي بلاد واسعة في جهة المشرق، وتشتمل على عدة بلدان، منها نيسابور وهراة ومر وبلخ وغيرها من البلاد التي تقع في تلك المناطق. فيخرج من خراسان من يهودية أصبهان، وأصبهان هي أيضا مدينة معروفة، قال ياقوت في معجم البلدان، قال: مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي، تسمى جي، وهو الآن يعرف بشهرستان، بشهرستان وبالمدينة. فلما سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها، حمل معه يهودها وأنزلها أصبهان، فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها وسميت اليهودية. فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. إذن أصبهان تسمى أصبهان الآن بشهرستان، هذه المدينة الآن هي التي تسمى اليهودية، التي بناها اليهود وسكنها اليهود. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، لأن أتباع المسيح الدجال سيكونون اليهود، 70,000 من يهود أصبهان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يخرج المسيح الدجال من أصبهان من المشرق، ومعه 70,000 من يهود أصبهان، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. الدجال إذا خرج يعيث في الأرض الفساد، ويدخل كل مدينة وكل قرية إلا مكة والمدينة، كما جاء ذلك في حديث فاطمة ابن قيس الذي تقدم معنا آنفا. أكثر أتباع الدجال كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود والعجم والترك، وغالبهم من النساء. روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. عليهم الطيالسة هذا الغطاء الذي يضعه اليهود على رؤوسهم، قال: عليهم الطيالسة. وفي رواية الإمام أحمد: 70,000 عليهم التيجان. إذن هؤلاء هم الذين يتبعون المسيح الدجال. كذلك يأتي المسيح الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن من فتنته، أي الدجال، أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. يقول هذا الأعرابي الجاهل: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذا رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني رحمه الله. إذن والعياذ بالله، يدعي هذا الخبيث عليه لعنة الله أنه هو الله تعالى، الله، عما يقول الكافرون علوا كبيرا. إذن من أكثر ما يتبعون المسيح الدجال هم اليهود كما ذكرنا، وكذلك الأعراب كما في هذا الحديث، وذلك لبعدهم عن العلم والمعرفة والعلم بنصوص الكتاب والسنة، فإن العلم بنصوص الكتاب والسنة هي عاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. كذلك من أكثر أتباع الدجال النساء، وذلك لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، بمر قناة وهو واد يأتي من الطائف قريب من المدينة، قال: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء يتبعون الدجال، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. سبحان الله، حتى أن الرجال يوثقون النساء رباطا خشية من تأثرهن بالمسيح الدجال وافتتانهن بفتنته، ثم بعد ذلك يتبعونه والعياذ بالله. وهذا هو الكفر والضلال المبين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. فتنة الدجال أيها الأحباب الكرام هي أعظم فتنة، أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب، يصير فيها الحليم حيرانا، ولا يثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة يصليها صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لعظم فتنته. فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن معه جنة ونار، وأن جنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كالسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر يعني كثير الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. إذا اختبر الإنسان وقال له أكفر بك وأمنت بالله، أخذه وألقاه في ناره وهي جنة، جنة الله تبارك وتعالى. وإذا آمن به المفتون والعياذ بالله، أخذه وألقاه في جنته وهي نار الله تبارك وتعالى، إذ أنه كفر بالله العظيم حينما آمن بالدجال الخبيث ربا وإلها، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض يعني عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وهذا في صحيح مسلم، يعني ليقتحم ناره فإنها جنة، وليقتحم نهره الذي يتأجج نار فسيجده ماء باردا زلالا، فليقتحم ذلك. والعكس بالعكس، إذا اقتحم جنته وجدها نارا، وإذا اقتحم نهر الماء وجده نارا تأجج والعياذ بالله. كم يبقى المسيح الدجال في الأرض؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم يلبث الدجال؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني يمكث المسيح الدجال 40 يوما، اليوم الأول مدته وطوله كمدة سنة، طويل جدا، واليوم الثاني من أيامه كمدة شهر من أيامنا، واليوم الثالث من أيام المسيح الدجال التي يمكثها في الأرض بعدما يخرج كجمعة كأسبوع. إذن هذه الثلاث أيام الأولى بقي كم؟ بقي 37 يوما، هي كسائر الأيام كأيامنا، وذلك لحكمة أرادها الحكيم جل في علاه. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ كيف يكون مشية؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث يعني كالمطر إذا استدبرته الريح. الله أكبر، انظروا إلى المطر إذا نزل وجاءت بعده ريح شديدة سريعة، كيف يكون تكون سرعة هذه المطر سريعة؟ كذلك تكون سرعة الدجال ومسحه وانطلاقه في الأرض كغيث استدبرته الريح. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، يعني الماشية أطول ما كانت ذراً، وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر، يعني تمتلئ من اللحم واللبن من كثرة النبات التي خرج بأمر الدجال له. قال: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، الخربة المزبلة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. كيعاسيب، يعاسيب جمع يعسوب، واليعسوب هو أمير النحل، وذلك تطير هذه الكنوز بعد أن أمرها أن تخرج المسيح الدجال، تتبعه هذه الكنوز تمشي وراءه كيعاسيب النخل، كما تتبع النخل قائدها أو أميرها في الطيران. ثم يدعو رجلا، هذا المسيح الدجال يدعو رجلا ممتلئا شابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وهذا من فتنه أنه يميت أمامهم رجلا ويقطعه نصفين ثم يحييه مرة أخرى، وهذا من فتنته التي تفتن بعض الناس والعياذ بالله. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. جاء في رواية الإمام البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله الدجال، يقتل هذا الرجل ثم يحييه، فيقول له هذا الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، الآن ازداد يقيني بعد أن قتلتني وأحييتني أنك الدجال. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. إذن هذا من فتنته، نعوذ بالله من فتنته. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، ما هي الوقاية من فتنة الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض عليه الصلاة والسلام وما من خير يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه، وما من شر يبعدنا عن رحمة الله تبارك وتعالى إلا وحذرنا منه، فبين لنا عليه الصلاة والسلام الوقاية من فتنة المسيح الدجال. أولى هذه الأمور أن يتمسك الإنسان بالإسلام والإيمان والعلم النافع حتى يكون على بصيرة من أمره. كذلك من الوقايات أن يحرص على التعوذ من فتنة المسيح الدجال في دعائه، وخاصة في الصلاة، كما ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر صلاته، وهو موطن من مواطن الدعاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. بل كان الإمام طاووس بن كيسان وهو من كبار التابعين كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته، وهذا من باب حرص السلف وتعليمهم وتعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم. وإلا الصحيح أن هذا الدعاء هو من سنن المستحبة في الصلاة وليس بواجب، فلو صلى الإنسان صلاة ولم يستعذ فيها من أربع في آخر صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك من الوقاية من فتنة الدجال حفظ الآيات من سورة الكهف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي رواية أخرى أمر بحفظ خواتيمها وبقراءة خواتيمها على الدجال. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أدركه منكم، يعني من خرج الدجال في زمانه، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا رواه مسلم. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. قال الإمام النووي رحمه الله: سبب ذلك، يعني الحكمة، والله أعلم، في كون خواتيم أو فواتح سورة الكهف تعصم من الدجال، قال: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذلك آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا آياتي هزوا. وهذا ذكره في شرحه على صحيح الإمام مسلم. إذن سورة الكهف من السور العظيمة، وهذا من جملة فضائلها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقاية من الدجال أن يفر الإنسان وأن يبتعد، والإنسان مأمور، هذا مر معنا في لقاءات ماضية، أن الإنسان مأمور أن يبتعد عن مواطن الفتن، ومنها بل أعظمها فتنة الدجال. فإن استطاع الإنسان أن يفر وأن يأتي المدينة ومكة وأن يتحرز بهما، فإن الدجال لا يستطيع أن يدخل الحرمين الشريفين بحمد الله عز وجل. يمكث الدجال أيها الأحباب الكرام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ثم بعد أن تنتشر هذه الفتنة وتعم البلاد والعباد ويكون الناس في شدة وكرب، ينزل المسيح عيسى ابن مريم كما سنذكره في اللقاء القادم بحول الله وقوته، فيقتله عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن يكثر أتباع الدجال وتعم فتنته، ولا يكون إلا القلة من المؤمنين. فينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد، وهي بلدة في فلسطين قريبة من بيت المقدس. فإذا رآه الدجال، إذا رأى المسيح عيسى بن مريم، ذاب المسيح الدجال كما يذوب الملح، سبحان الله. فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. ما يتركه عيسى يذوب في الأرض هكذا، إنما يدركه فيتداركه عليه السلام، فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد، نوع من أنواع الشجر، فإنه من شجر اليهود. ولذلك كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أكثر أتباعه يكونون من اليهود، كما مر معنا في الصحيح أنهم يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يخرج الدجال في أمتي، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه. وهذا رواه صحيح المسلم في صحيحه. كذلك روى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. إذن هذه أحبابي في الله خلاصة هذه العلامة العظيمة وهذه الفتنة الكبيرة التي ستقع في آخر الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يبعثنا تحت راية التوحيد، وأن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض نبيه الكريم لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا به سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلتقي في اللقاء القادم لنكمل ما تبقى لنا من أشواط الساعة الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com